إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه هي الحقوق العشرة التي قدمنا أولا في الدرس السابق، والآن نقود في ثانيها، ألا وهي هذه الحقوق: البرور بالوالدين. ورب العزة عبر بالإحسان بالوالدين وقرن الإحسان بالوالدين بالتوحيد في غير ما آية بالتوحيد. لماذا؟ من الموجد لنا؟ من الذي أوجدنا من عدم؟ أليس الله؟ ما السبب وما الواسطة؟ من الواسطة في هذا الإيجاد؟ من المربي لنا؟ أليس الله؟ والواسطة في هذا التربية، في هذه التربية، هم الوالدان. فهما سبب الوجود وسبب التربية. الموجد هو الله، لأن الله الذي خلقنا، هل من خالق غير الله؟ ومن قلنا المربي جسما وروحا؟ من؟ الله. فهو الذي خلق الجسم هو الذي يربيه، خلق ما به تقوم وما به يقوم أودها، وتقوم حاجيته، خلق لها تغذية في الأرض، هذا تغذية الجسم، ووضع لها تغذية ربانية علوية، ألا وهي هذا الحساب العلمي، لتتربى الروح. فرب عقائدنا وأخلاقنا وعبادتنا ومعانجة حياتنا، وضع لنا من هذا تربوية، وأرسل لنا رسولا مربيا. فمن تربى على غير منهاج الله كفر بالله. تربى على دين، تتربى على منهاج، تتربى على هواك؟ لا. رب العزة وضع لنا منهاجا لتربيتكم، كيف نعيش في هذه الحياة، كيف نكون عبيدا لله. وقد قدمنا في الدرس السابق ما نعلم الواسطة في هذه التربية هم الوالدان، والواسطة في هذا الوجود هم الوالدان. هذه العلة الأولى التي من أجلها قرن الإحسان بالوالدين بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، يقول في الآية ولقمان يطيع يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وهكذا في كثير من الآيات الجاية. هذه هي العلة. السبب الثاني هو فمن هنا أقول فلا إنعام بعد الله بعد إنعام الوالدين. ثاني قلنا إن إحسان أو أقول إن إنعام الوالدين على الولد شبيه بإنعام الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ إنهما لا يطلبانني على إكرام الولد وعلى تربية الولد لا ثناء ولا ثواب، لا جزاء ولا شكر، وإنما يطلبان ذلك من ربنا. فالله عز وجل ينعم على الإنسان بدون مقابل، فقط طلب منك أن تعبده وأن تشكره، وجزاء ذلك أو منفعة ذلك عائدة عليك. فأنت إذا عبدت الله وأطعت الله فهل أفدت الله؟ فهل استفاد من طاعتك؟ من المستفيد؟ أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. فهذا قيل مطلق. سبحان الله. الثالث، السبب الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى لا يمن على العبد ولو أتى من الفجور ما أتى، ولو بلغ في التمرد ما بلغ، لا يمن عليه، ينعم عليه. وقلت في الدرس السابق ربنا يكرم عباده رغم تمردهم ورغم كفرهم ورغم محاربة لدينه وقتلهم لأوليائه وإشهارهم الحرب عليهم، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. انظر الأمطار يستفيد منها المؤمن والفاجر، الكفار والمؤمنون والفجار، كلهم يستفيدون. أليس هذا إكرام من الله؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى لا يمن على العبد ولو كان فريدا، فكذلك الوالد ولو كان ولد عاقم. سبحان الله، تجد الوالد الان يكرمان الولد رغم عقوقه، رغم يعني رغم تمرده عليهما، قد يسبهما ويلعنهما ويهينهما ويرفع يديه عليهما ويرد عليهما كلام، وقد يكرههما وهما يكرمان. هذا هو السبب في أن رب العزة قرن الإحسان بالوالدين. ثم أزيدة أخرى وهي سبحان الله قد الإنسان يحسد إنسانا آخر إذا رأى عليه نعمة، لكن الحق سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله الوالدان لا يحسدان الولد ولو كان خيرا منهما، بل يتمنيان أن يكون الولد خيرا منهما. ما في أحد يحب احدا ان يكون افضل منه الا الوالدان بالنسبه الى الولد. ثم سبحان الله واجمع ايه في تحديد حقوق الوالدين اجمع ايه لما جاء في سوره الاسراء، ويقول سبحانه وقضى رب الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمسة حقوق، خمسة أوامر. إما يبلغن عندك الكبر، لأنك أنت لما كنت صغيرا كنت عندهما، ما دفنك حيا بل احسن اليك، وكانت الام تتلقى عذرتك وبولك بالقبول والرضا بدون تأفف ولا تعفف ولا تنكر ولا اي شيء. كذا. فلما البارحة كنت عندهم، فالآن صار عندك، صار هما عندك. قد سبحان الله قد يعتريهم المرض والعطر، فيكون نفس الشيء الذي كنت تعمله بالأمس يعملهم هم أيضا من التذول والتغوط. يجب أن تتلقى ذلك بدون تعب وبدون تأخر وبدون قبول والرضا، بدون تذكر ولا أي. اغسل بولهم، غسل ايش غائطهم، تقبل روائحهما كما كان يتقبلان به. إنها يقول ربنا سبحانه إما يبلغن عندك الكبر عندك، فلا تقل لهما أف. أول علمنا بالنطق، كيف نقول نطق؟ نهانا عن نطق السيء، فلا تقل لهما أف. عندك تتكلم بكلام فيه تأفل، فيه تضجر، فيه تصحر، فيه قرأ، لا تقل لهما أف. ثم من حين الكلام ومن حين الفعل، قال ولا تنهرهما. عندك تفعل فعلا يجيرهما ويقلقهما ويزعجهما ويمسح في خصم عليهم. يا ترى قول نهاك عن قول السيء ونهاك عن الفعل السيء، لا تقل لهما اف. هذا من ناحيه قول. وثم مجرد اف اف جني هذا ايه؟ القى الضرب وتعني والشتم لا مجرد تأكل. يعني قول الضجر جنبه، وثم الفعل السيء جنبه. يا ربي ماذا اقول وماذا افعل؟ قال وقل لهما عند قبلها، وقل لهما قولا كريما، قول جميل، قول محبوب، قول لين، قول حسن، قول لطيف، قول ايش الحلو. وقل لهما قولا كريما، قولا يكرمهما ويشرفهما ويعلي قدرهما، قولا كريما. وثم الفعل يا رب اشمل الفعل اشمل، لانه سلمتني عن القول السيء وعن الفعل السيء وامرتني بالقول الجميل. ثم قال واخفض، نحن عمليه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خفض الجناح عباره عن التذلل الكامل وعن ايش الاستقامه الكامله امامهم، ان تكون حنسا لهم، التواضع الكلي، أن تنفذ كل أمر وأن لا يريان منك إلا ما يعجبه وما يسره. خلاص أن نرجع واخفض لهما جناح الذل من رحمة. هذه الرابعة. ثم الخامسة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من هذا؟ يعني رغم هذا القيام ورغم بذل الجهود في سبيل الإصلاح والإحسان للوالدين والعطف والحنان والشفقة، والله ما يمكن أبدا أن تكافئهما أبدا إلا أن تدعو ربك رب العزة أن يكافئهما، لأن عاجز. والذي يقدر على مكافأتهما ومجازتهما هو رب العزة. ما عليك إلا أن تتوجه لله سبحانه وتعالى وتتضرع ربي ارحمنا. ليش؟ كما ربياني صغيرا. ذكرك بالجميل كما ربياني صغيرا. وفي النهاية قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. وش نفسك راضية ولا ساخطة؟ وش تفعل هذا بالرضا ولا بالسخط والتضجر والقلق والزعل؟ رب يعلم، ربنا لأن الفرق بين العمل عن رضا يعني باطنك وداخلك سواء، وبين العمل الذي قد يفعله الانسان وهو ضجر قلق ويفعل جميل ولك مو جميل. لا، ربكم اعلم بما في نفوسكم. ان تكونوا صالحين بالقلب والقالب فانه كان للاوابين عذر. ثم الواحد سبحان الله قد يسيء، رب انه يحكم قد يسيء وقد يسيء اطلاقا ثم ندم، اما في حياتهما او بعد موتهما. الباب مفتوح، باب التوبة وباب الاستغفار مفتوح. فإنه كان للأوابين والرجاعين والتائبين والمستغفرين غفورا. هذا من همتي يا رب. إذا كنت مسخوطا في حياة الوالدين والأن ندمت ارجع الى الله واطلب من الله عز وجل ان يسامحك واطلب من الله سبحانه ان يرحمهما دائما ادع له وقد غفر الله لك. نعم. ثم اخواني ان الاحسان بالوالدين وصيه من الله قديمه في كل الاديان وفي كل الشرائع ابتداء من نوح عليه الصلاه والسلام. يذكر ربنا في القران ان نوح كان يقول رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اما انهما احياء واموات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. هذا من ثمرات الايمان دخل كل مؤمن. انت اذا كنت مؤمنا شملتك دعوه نوح عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم اخواني يحيى عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتناه الحكم صبيا وحنان من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه. والبرور معناه الاحسان والطاعه الكامله طبعا في غير معصيه الله. اما اذا امرك بحلق اللحى لا امراك بان تبرج بنتك وزوجتك لا امراك بان تشرب خمرا لا بان تتجر في الحشيش لا بان تبيع خمرا لا في طاعه الله لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق لا طاعه الا في الله. نعم. وايضا عيسى عليه الصلاه والسلام يذكر الله لنا في القرآن ويقول عندما خرج من يعني من بطن أمه وجاءت به أمام النصارى اليهود اتهموها بالزنا فأشارت إليه قالوا كيف نكال سألوه لما تكلم الله قال ما تكلم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فتكلم ونطق باذن الله عز وجل. الله انطق الله الذي انطق كل شيء انطق وقال رب قال اني عبد الله. هم يقولون ماذا؟ انه ابن الله. اول كلمه ردا على الاعداء اني عبد الله ما ابن الله اني عبد الله اتاني الكتاب في الكتاب وجعلني نبيا منه وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي في نهايه هو ما يسوي يعني شيء كتبه الله ومضى وفرغ منه خلاص مثل مثلا ميزانيات الدوله ميزانيه خرجت خلاص بقى ما خرجت ولكن ضاع له البرلمان وذاك الجيكا كتقول خلاص كذلك هذا كلهم ضهر من فرغ منه اتني الكتاب يعني مما كتب سبحانه وتعالى في الشيء الذي فرغ منه وفضى منه خلاص اتم سيدي الكتاب وجعله الشيء بسيدي كانه اتى بما فرغ منه خلاص تقرر ضهر مضي عليه اتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت فاما نزلت به البركه فيه البركه في الدعوه في العباده والطاعه فهو كان سائحا حياته كلها في الدعوه الى الله ما كان عنده زوجة ولا ولد حياتي كلها الدعوة جعلني مباركا أينما كنت وثم أوصاني بيش بالصلاة والزكاة ما كنت حيا بالإضافة إلى ثلاثة إلى اثنين قال وبرا بوالدتي. نعم. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اذكر موقفه مع أبيه إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي ما قال يا أبي كلمة استعطاف كلمة حنان شفقة كلمة حلوة يا أبتي رفع يا أبي ما قال يا أبي يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمنعك شيئا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا لا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني إلى آخر يا أبتي يا أبتي خلاص ليس كما الله في القرآن يورينا سبحان الله يورينا مواقف الأنبياء مع أبائهم ومع أمهاتهم. كيف كان؟ إذن فبهداه مقتدر كما يقول في العزة، فبهداه مقتدر. ثم إخواني، حقوق الوالدين مطلوبة للأم وللأب، ولكن حقوق الأم أعلى من حق الأب. حق الأم بثلاثة أرباع يفوق حق الأب، لتالي الأربعة. يعني اقسم هذه الحقوق بين الوالدين، قسمه على أربعة، خذ ثلاثة أعطيها لمن؟ للأم، للوالدة، والحق الواحد للوالد. من أين أخذ ذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل من أحق الناس بصحبتي، من أحق وأولى بإحساني وعطفي وحناني وجمالي؟ من؟ قال أمه. قال بعدين ثم من؟ قال أمه. وثم من؟ قال أمه. وثم من؟ قال أبوه. الرابعة قال أبوه. إذا فاق حقوق الأم فاقت حقوق الأب بثلاث مرات. وهذا ما نص عليه قوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالده حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه كلها مباشرة فيها الحمل. حملتك حق 9 أشهر حملا ثقيلا، وقاست من الآلام والعذاب عند ولادتك ألم شديدا، ثم أرضعتك حولين كاملين وصبرت في تلك المدة كلها صبرا جميلا، ثم كانت تتعب لتستريح أنت، وتسهر لتنام أنت، وتجوع لتشبع أنت، كان ظهرها مركبك، مركبك ظهرها، وطعامك لبنها، وفراشك حجرها وحضنها. أما إذا مرضت فتبذل كل ما تملك في سبيل إليك. أبعد هذا تنهرها وتهينها وترد كلامك عليها، بل وتقابلها وتهجرها وترفع يدك عليها، بل الصعب اللطف والمكر. الجزاء الإحسان بالإحسان. ولذا ورد في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ورد الصحابي يقول صعد صلى الله عليه وسلم يخطب صعد الدرجة الأولى وقال آمين، وثم الثانية وقال آمين، والثالثة قال آمين، وثم لما أسلم فرق سأله الصحابة ليش يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله؟ قال والله لما صعدت الدرجة الأولى قال لجبريل من أدرك والديه ثم لم يغفر له رغم أنه، يعني كان دعاء لي الله يحكي خلقه بالتراب، يعني خالو خالو خلاص هذا ما خير لنا حتى خلقه في التراب الرضا معناه الحضارة والذل والمهانة، الله يرزقه في الذل والله يرزقه في المهانة والخزي. كان دعاء لي قال فقلت آمين، شو يدعو؟ جبريل. جبريل وشو بيأمن؟ سيدنا رسول، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم في الدرجة الثانية نفس الشيء، قال قدر، قالوا من أدرك بالأولى، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له رغم أنفه، قل آمين، ثم قلت آمين، والثانية قال لأدرك والديه ثم لم يغفر له، ها؟ فرغم أنفه، قل آمين، قلت آمين، ثم قال من ذكر فعله فلم يصلي عليه، فرغم أنفه، قل آمين، ثم قلت آمين. معنى هذا الكلام يعني أعطاك الله رمضان، هذه سبحان الله هذه يعني متاجر كأنها وسائل للصعود للرقي لتسمو وتكمل وترتفع درجات عند الله عز وجل، مراكب عز. أعطاك أسبابها، أشياء أولا رمضان، أعطاك رمضان ليش؟ هذا زمان تجاري قد تكون قليل الاعمال سبحان الله اعطاك المجال لتكون صوم رمضان ولكن الصيام الذي امر به الله عز وجل صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صيام الجوارح صيام العين صيام الاذن صيام الفم صيام اليد صيام الرجل صيام الحاج كلها صحيح كل ما حرم الله تصوم عنه بل هذا الذي احضره الله في اوقات الرقص من الاكل والشرب والجماع لا خلاص فلما يخرج رمضان سوى سبيكه ذهبيه حمام خلاص كل الامراض شفيت منها كل الاوصاف تطهرت منها الباطنية والظاهرة خلاص وابقى شيء كذلك اعطاك الله الوالدين دين في سفوت هذه حانوت هذا متجر خوف خوف متجر اخروي من اللي سحب فيك الخيرات والحسنات اعطاك الله الوالدين خوف احسن والعطف والحلال والشفقة والخدمة ما شاء الله ارفع على راسي استحسنك له لتفوت لتنجح عند الله عز وجل وثم مات وما تنسيش خلاص ان شاء الله خلاص لا تنسي ومشى الوالدين مات وخلاص صفر ثم سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخزن تقول صلى الله عليه وسلم خمسه وخمسه احسن ما تصنع انت برا خلاص اشتهر هذا كان واخذ الله ليه بس الله ليه يدعو جبريل يدعو والنبي عليه الصلاه والسلام يقول امين لا اله الا هذه اللي يفوز هذه ينجح خسر على صاحبك هذا الزبل لا اله الا الله جاء واحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا اشتهي جهاد ولكن ما اقدر ضعيف ضعيف نحيف الجسم ما اقدر قل ما لي قالوا ما في او ما في وما اقدر يا رسول الله كيف قالوا احيين والدك قال نعم قال قابل الله في برهما فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد ما يصير بالجهاد فقط سد الحج والعمره ثم الجهاد فما رجع لي قال تبارك الله ولكن ايش احسن اليه قابل له هالخدمه هالجهد به هالحج هالعمره لان الحج والعمره مش الناس يكون عندها الفلوس ويمال الحج والعمره هذا اللي ما عنده فلوس كيف بده يحج والعمره حاج ومعتمر ولما اقول لك الحال اقول لك الحال قابل الوالدين وانت الحال واقول لك الحاج سبحان الله في كل حاج فوت في الحاج في الوقت يقول الحاج وخمس الحاج والان وتهنا فوت يقول مصلي مصلي فوت نقول هذا في كيس يبي يصلي خلي كيس يبي يصلي هذا مصلي في المتصل بالصلاة حين فرق بالصلاة وفق المتصل بالصلاة كيف واحد يقول كل شيء يصير الحاج خلاص متقطع والله متقطع ليه؟ احنا خسرنا فلوس اصلا ما عندك لا حول ولا قوة الا بالله نعم واحد ايضا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انه يريد الحجاج في سبيل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله لان الطبيب طبيب العظيم صلى الله عليه وسلم شاف الرجل لعله سبحان الله قال له احي امك احي امك قال لا قال الزم رجلاها فثم الجنه فثم الجنه الزم رجلاها فثم الجنه تريد الجنة بالجهاد الزم الإسلام وورث الأثر بر راه اللي تستخدم الرأس أحسن أحسن ولا أحسن إن أحسن زال أسد تستخدم بر أبناء بر آباءكم ورث الأثر هذا هو فيه ولا في الجنة من جنس العمل هذه سنة الله يقول بر آباءكم تضركم أبناءكم وعفوا تعفوا نسائكم اذا عفت عن الزنا تعفت عن الزنا وعن الفواحش والمنكرات الله سبحانه وتعالى يرزقك زوجه عفوا ما تزوجها ابدا زوجتك للزنا ولا ابدا ليش لانك عفوا فالله جازاك من جنس العمل بيتك عفوا فراشك عفوا خلاص لين تدع انت تبارك الله يعني قمه في الاخلاق ما يمكن ابدا صدر في امراه ما يمكن سوى لنفسك ايش ان تتكلم مع امراه تصادع امراه مهما عففت واتصفت بالعفه الله سبحانه وتعالى يرزقك بيتا عفيفا جزا من جزا وقال كذلك بروا اباءكم تبركم فيه اذا قمت بالبرور والاحسان والشفقه والعفاف ما شاء الله والخدمه لوالديك ربنا يرزقك ولد يقوم بنفس العمليه كذلك نفس العمليه واحد يقول واحد قال مع ناس يعني كي يجر بابك من البيت إلى الزنقة، من داخل البيت إلى الدرج، ها الباب بابها ويجبر. وثم مثل ما تبقى رزق الله هذا الولد العاق، رزق الله كل كان كيجر حتى الشيء، ولما كيوصلوا الباب كيقولوا يا ولدي انا كنت نوصل الباب غير من هنا، كيقولوا هذه جسد بابي جسديك وهذه مني اليك، زاد العرض هذه هبه مني اليك جديد زياده. نسال الله العافيه. فمن لم يضر والديه فسوف تدور الايام دورتها، وسوف يعني يعتريك المشين ويتقدم بك السن، ويرزقك الله من الاولاد من يسومك سوء العذاب، من يجازيك كفرا بكفران وعقوقا بعقوق وجحودا بجحود، الكتاب بسم الله. وبعد ذلك عند الله العذاب الاليم والخزي والهوان. دي فقط. ورد في الحديث الصحيح، ليش اقتربنا في هذا الموضوع؟ لانه ما نرى الا العاقين، نسال الله العافيه. هنا اولى ولو انه مش عاق 100% 50% اللي هو مرضي 50%، اما كيف العاقل هذا الاخير. وبالخصوص للقول النبي عليه الصلاه والسلام عد العقوق من اكبر الكبائر، قال الا انبئهم بالا، والا معناها معناها الحرف التنبيه، ينتبهوا قل لك صمت استعوذ، هذا معنى الا. الا انبئكم انبئكم، لان النبأ هو الخبر، الخبر الغليظ الخبر الهم شيء عظيم. الا انبئكم باكبر الكبائر، لان الكبائر فيها كبائر طبيعيه وفيها اكبر كبائر. من اكبر الكبائر خلق الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان صلى الله عليه وسلم متسكئا فجلس وقال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الوالد، قال ما زال يكررها حتى قلنا لسه سكت، مش كريه كلامه لا شفقه عليه رحمه به، قال لسه سكت لانه غلط شفى المرض بيد الله. المقصود قارن عقوق الوالدين بالاشراك بالله، هل قلنا قارن الاحسان بالتوحيد؟ كذلك قارن العقوق بالاشراك. وفي الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يقول إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قال كيف يشتم الرجل؟ هذا قضية أخرى، قد تقبل الوالدين عناس ما شاء الله، ولكن قد تشتمهما بدون مباشرة بواسطة إيش؟ بواسطة سب والد آخر، واحد سبت فسبت ثلاثة والدين، قال أمي صفر الله نصب على أمي وعبي وشك بالبلد واتصل بالبلد والتاتا والعروض واللب، أعوذ بالله هل كله ينزل على من؟ أحبيك وأمي تتوديه. قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر لعن الله يلعنك، سيدنا رسول الله يلعن من لعن والده، قال كيف يلعن والده؟ لعن الله من لعن والده، قال يلعن أبا الرجل في لعنه ويلعن أمه في لعنه، لكن لعنة تنزل على أمك وأمك، تردي أباك وأمك، تشتم أباك وأمك. ولهذا الأب والأم الإنسان معه ما ينبغي أن يكون حرصا، حتى ورد في الحديث أن أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، كيف أنت ومالك لأبيك؟ بحيث أبوك إذا احتاج بشرط هذا، إذا احتاج له أن يأخذ ما يريد ما يسد حاجته، احتاج الى الجلاب ياخذ جلاب، احتاج الى فلوس ياخذ فلوس، احتاج الى قوت ياخذ قوت، احتاج الى سياره ياخذ سياره، رب ما انزل ما تحت خلاص طير اقسم راسك، اي شيء يحتاج الى سكنه وانت عايز يسكن ما بغيش يسكن اكريله، بس رب ما انزل بالقاضي بالمحكمه. انت ومالك لابيك يعني في الحاجه اذا احتاج، اذا كان عنده لا لا يجوز. بل في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ قل لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت أو صلبت، لا تشرك بالله وإن لون على الناس ما شاء الله، وإن كان لمن أكره وقلبه ولكن خص اللسان، أما القلب ما يبغي أن يشرك بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقول ولا تسلك الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الذمة. ولا تعقن والديك وإن أخرجاك عن أهلك ومالك. لنفرض أن الأب تسلط ولو بدون حق وأخذ مالك وآذاك في جسمك ولا في أولادك ولا في دمك ولا في شيء في عرضك كذا، ما يمكن أبدا تعق والديك، هم يعقان يعني يسيئا إليه ويرجع إليه، هذا أيه. ولكن كم من واحد هو يتسبب في العقوق فيمشي ويعطي الواحد دون الآخر، يعطي للذكور دون البنات أو لبعض الذكور دون البعض. أعوذ بالله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمر بن بشير وقال يا رسول الله يعني إن زوجتي فلانة قالت ما ترضى حتى أعطي ولدها، لأن كان عنده جد نساء، واحد قال يعني واحد يعني ولاد من مرأة ولاد من مرأة، هذه ما ترضى ولازم تقول الأخر يعني يدخل، هي ما ترضى حتى يعطيه عبد ولا يعطيه جنان خلاص كذا جنان كذا، فما ترى يا رسول الله، وخلص هي ما ترضى حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخطبة، خطبة كان إذا وقع أمر هكذا بل تكون الفائدة عامة، خطب عليه الصلاة والسلام وقال له يا أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لذلك الرجل يعني لا تشدني على جواب، أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال بل نعم، قال لا تشدني على جواب. سبب شو العقوق؟ لأن الواحد يعني كيعطي هذا ويخترك هذا كي سبب الولد يسب أباه. وكان أعرف أنا قضية سبحان الله 17 سنة المحكمة أعطى الأولاد المرأة الأخرية أعطاهم ديور وكذا إلى آخره وآخر، والعش الآخر ما أعطاهم شيء، ولما توفى أنا عم أسمي قذف في الخصام 17 سنة وما أظن تكون خبص في المحكمة. وكان أعرف قضية أخرى قاموا يعني قاموا الأولاد ديال المرأة الأولى وذبحوا قتلوا جوج ديال المرأة الثانية، جوج ديال الأولاد بسبب ايش؟ بسبب سوء تصرف الوالد، اعطانا هذا وخلاه قتلوهم جوج. انا لله وانا اليه راجعون، صلى الله العافيه. واحد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو له ايش يقول له؟ يقول له يعني هذا ابني يعقوني يؤذيني يسبني يفعل بي ويفعل. فعمر بن الخطاب قال لهذا الولد ايش جمال هذا؟ قال له يا امير المؤمنين اساله هل اختار امي وماذا سماني؟ سماني جعله وامي مجوسيه وما علمني الكتاب. شو اسمه جعله؟ شو جعله؟ هي اللي في السلسله اللي كيكور نجاسه ومن يدفعها خنفس. شو اسمه؟ سماه جعلة. تشوف في البادية كيكور، لا مش الخنفس يعني الجعلة هي في الساشة صغيرة كيف الساشة يعني تكور نجاسة بدل البرميل وتدفع هذا الحال، هو سماه هكذا جعلة ويمه مجوسية. وثم ما قال ما علمني الكتاب، ما علمني شي كتاب الله عز وجل القرآن. فدار عمر رضي الله عنه في الوالد هذا وقال له اذهب، عققته قبل ان يعقل، انسى العقل الاول، لو ربيته واحسنت تربيته وعلمته كتاب الله عز وجل لاحسن اليك، ولكن تعقصه قبل ان يعقل. فاذا اردت اخي الكريم البرور من ولدك من اولادك فبر انت اليهما، بر اليهما ابر او اليهم يبرون. ثم إخواني البرور ما يقتصر فقط على الأب والأم، بل حتى رفقاء وأصدقاء الأب أنت مطالب يعتبره الله. ولذلك ورد في صحيح مسلم إن أبر البر صلة الرجل ود أبيك، أصدقاء وأحباء أبيك وأقرباء أبيك أنت تبر إليهما، فهذا من أبر البرور أعلى البر الرقم القياسي الرمز في البر. لأنه إذا كنت عملت بر أصدقاء الوالد فكيف بالوالد؟ سبحان الله، هذا أبر البر. فأنت مطالب ولو مات الآب ولو يعني خط أنت مطالب بالبر. ليش؟ كل من يتصل بالأب بر. ولهذا نرى إخواني البرور اليوم قل، كثير من يؤذي والديه، إما قلنا بالشتم والسب والمقاطعة والهجران والقساوة في المعاملة ورفع اليد عليهما، بل كثير من يستخدمهما في شؤونه، يجعل أباه غسال للسيارة، يغسل السيارة ويكنس البيت وكذا، ويجعل أمه إيش تربي الأولاد في الخراء أو البولر وكذا، وتجفف وتغسل الأواني وتغسل إيش يعني الثياب وكذا. بل من الناس من يتنكر لأبيه، كيحكوا بعضهم يعني كان مع مجموعة من الأساتذة والمعلمين، وجاء أبوه سقى في الطريق وأبوه رص الثياب بدوي، وثم لما سلم عليه قال لهم هذا ربع عند أبي، يعني مو أبي، هذا حراس مع أبي، مرضاش يقول هذا أبي، أعوذ بالله. ومن الناس من يصلي زوجته على والده، هو نعم في البر ما شاء الله، ولكن ها زوجته تتسلط على الوالد ولا الوالد بالسب والشتم والقساوة، وتسمعهما من الألفاظ البذيئة والشتائم القبيحة، ما الله به عليك، هو ساكت، نسأل الله العافية. إذن هذا هو معنى قول ربنا سبحانه وزيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا ملاحظة أشوهيهم، نجد الحق سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين ولا يوصي بالأولاد إلا في آية وآيتين. أدابه في ترضادها ونشوء من هذا خرج منهما المني، فالمهم إذا خرج المني إنما الماء من الماء من الماء. وهنا قضية أخرى زائدة، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم باب تخصيص العام، هذا المفهوم، مفهوم الماء من الماء، أنه يعني إذا لم يخرج الماء ما عليه بأي شيء، ولكن ورد في حديث آخر يخصص منكم هذا، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل بين شعبها أربع ثم أجهدها ولم ينزل فقد وجب الغسل، مهما أدخل يعني فرجه في فرجها ولو لم ينزل وجب الغسل، هذا تخصيص العام. المهم يعني الماني وجب الغسل، الود وكذلك البول أو المذي والودي والبول، البول والود والمذي، هذا كله المذي. شنو المذي؟ هو ماء رقيق لزج، والودي الذي يخرج ماء أبيض يخرج عقب البول، عقب البول إما لكونه بعيد يعني عن الشوى، كثير الشوى لكن بعيده، أو من البرد بعضهم يخرج من البرد، فهذا لا يجب فيه الغسل لا يجب إلا من البرد. ثم يقول بينما أنا في الطريق لأداء فريضة ما وجدت شخصا في حالة خطرة، فهل نقدم يد المساعدة أم أتم سيري إلى المشي؟ يا أخي الكريم، لو كنت في الصلاة ورأيت إنسانا مهددا بالخطر، إنسان أعمى مهدد بأن يسقط في بير سبحان الله، أو ولد ربما يحترق بالبوتاجاز ولا شيء من هذا، ورأيته وأنت في الصلاة اذهب وأنقذه ثم عد إلى الصلاة، بل حية يقول صلى الله عليه وسلم اقتل الأسودان، اقتل الأسودان في الصلاة، أسودين في الصلاة، الحية والعقرب، شفت عقرب وانت في الصلاة اقتلها وسير في صلاتك، شفت حية اقتلها وسير في صلاتك، وما قص الحية ولا العقرب ولا البير ولا كذا، كل حاجة مهمة جدا جدا فمسي تفعلها وانت في الصلاة وما تقطع الصلاة، استمر في صلاتك وانقذ الغريق والحريق وغير ذلك من المساعدات المهمة ثم تصير في الصلاة ومخاف في الصلاة. فكيف وزمان ما زلت في الصلاة ما تخلص في الصلاة ببيعوا لا تماشي في الطريق ووجدت أمر مهم سبحان الله، انقذ غريق أو حريق أو كذا، إلى آخره اشتغل فيه ورفت في الصلاة ميت هنا عبلين هذه. ثم قال إذا أشهر عليك اللصوص السيوف، فهل إذا قتلت أحدهم أو كلهم تكون عاقبتك إلى النار؟ لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دون دينه فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد. إذا تعرض لك من يقتلك دفع نفسك، مثل ما قال ذلك الرجل، قال رجل آخر أراد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه، قال قاتلني، قال قاتله، قال قتلني، قال في الجنة، قال قتلته، قال هو في النار. ليه؟ لأنه تدفع نفسك عن مالي عن عرضك، خلاص. فهذه فضل من الله عز وجل. ثم يقول: علمنا جزاك الله خيرا إن كان لديكم ما تعرفونه من صلاة أو دعاء لرؤية ما تحب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا قل أنت إذا رأيت ما تحب، قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأيت ما تكره، الحمد لله على كل حال. وثم فيه أيضا صلاة، فيه يعني سجد الشكر، سجد الشكر فيه هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذا شيء يسر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليك صلى الله عليه عشرة، اللي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة صلى الله عليه عشرة. فهذا تشجيع ليش؟ للمصلين على رسول الله. سجد رسول الله شكرا لله، سجد شكرا لله لأنه خبر سرع. ثم يقول: نجد بعض الأوراق من القرآن، هل يجوز حرقها؟ نعم، ولكن زيادة دفنها. فالصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا جمعوا على مصحف واحد أحرقوا جميع المصاحف، يعني كل مصاحف يعني جمعها في مصحف واحد، بقية الناس يختلفون. هذه قراءة كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من الله، مع حمزة وارش فهمني، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة يعني أبي عمرو، قراءة يعني عاصم، قراءة إيش الكسائي، قراءة هذه القراءة كلها عن الله عز وجل، أنزل الله بها، أنزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه القراءات يعني الناس يختلفون، يختلف شيء يقرأ هذا وشيء يقرأ هذا، فجمعوا هذه القراءات كلها في مصحف واحد، وهذا مصحف العثماني يسمى المصحف العثماني، جمعوها. الباقي المصاحف كلها ماذا فعلوا بها؟ جمعوها وأحرقوها ودفنوها. كذا نفعل. إذا وجدت أوراق مصحفية أو فيها أحاديث نبوية وكذا في الشارع وكذا، واجب أن تأخذها وأن تحرقها أو تضعها مكانا طاهرا. هذا. ثم يقول: هل يجوز الرقى بالبخور إذا أصيب الإنسان بالعين؟ لا، أبدا لا يجوز. بل رقية، الرقية من العين اقرأ، يكفيك أن تقرأ المعوذتين، قل يا أيها، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البخور خليك هذا الجاوي، هذا مصاب الجاوي، هذا إلى كل لا شيء، وكيزيد لما يخرج نعم الجوي كيغلي ويعني شكل يذوب ويعمل يعني شكل كذا، وثم يشوف هذا، هذه امرأة، هذه عجوز، أمشى بطاعة أعوذ بالله، توالي ما شاء الله. ثم يقول: إذا أصيب الإنسان بعاهة في جسمه هل يجوز الذهاب عند الفقهاء للتبرك بهم أو يعزمون له؟ نعم، تذهب به إلى واحد من فاضل يرقيه، كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم في رقيه، يرقي واحد وقد عاد صلى الله عليه وسلم جابر وجده مريضا، فتوضع عليه الصلاة والسلام وصب من وضوئه عليه، وكان ما لا شيء من اعتاد بفضل الله عز وجل، أو يقرأ بالفاتحة، اقرأ الفاتحة عليه، أو اقرأ المعوذتين أو شيء من هذا، تبرك من فقيه مثلا، رجل فاضل، رجل طيب، رجل ما شاء الله يتقي الله ويرقي، هذا الرقية معروفة، فارقي نفسك بنفسك. هذا أما يعدلوا له الحفاضة ولا يعدلوا له إيش يعني الحجاب وشيء من هذا، هذا ليس بسلام، هذه رقي، هذه يسمى ايش، هذه تميمه، واللي علق تميمه دعا الله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لا سمى الله عليه، هذا رقي، ولو بكتاب الله عز وجل، لانه يدخل الكنوف ويكون جنوب ويدخل هذا والروائح الكريهه ويعرق، هذا سآذي كتاب الله عز وجل، سآذي اسماء الله عز وجل، اسماء الله ما نزلت لهذا، تردد نعم تردد، اما تعلق لا لا ابدا. اما كون بعضهم يقول عبد الله بن عمرو كان يعني اذا إذا يعني إذا كان أولاده يحفظوا علمهم إذا ما كانش يحفظوا علق عليهم، علق عليهم من الحفظ مش يحفظوا، كيعلق يكتب ويعلق عليه لوحة مش يحفظها، هذا هو الأول. وثم سؤال اللهم وفقنا جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.